أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأحباب، حيثما كانت وجهتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج لمسات بيانية. نرحب بحضرتكم ومعنا نرحب بضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بحضرتك معنا وحلقة جديدة. ومرحبا بك. بارك الله فيك سيدي وحفظك الله ورعاك. سيدي، من الأسئلة التي وردت إلى البرنامج، أخونا عارف من عمان كان سأل سؤال في سورة الإسراء، في أول سورة الإسراء بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، سبحان الذي أسرى بعبده الآية، قال ختمت الآية بقوله تبارك وتعالى إنه هو السميع البصير. لماذا هذه الخاتمة وليس مثلا على كل شيء قدير؟ أو إنه هو السميع العليم؟ هذا سؤال. هناك سؤال آخر نأخذه ثم نأتي على آية بعد مع فضيلتكم. الإسراء هو المشي ليلا، فلماذا قال ربنا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا وقال قبلها أسرى؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين عليه الصلاة والسلام. هذه الأسئلة وغيرها أثيرت في هذه الآية، ويبدو لي أنه من الأفضل أن نتكلم في الآية كلام يعني لمسات بيانية. والله جيد، يعني نجيب عن هذه الأسئلة وغيرها. كرم كبير من حضرتك. وهو يعني سبق أن قبل سنوات كأنما أثيرت مثل هذه الأسئلة في عدة سنوات. الآية الكريمة كما تفضلت، وقوله سبحانه سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. من الناحية البيانية، وضع هذه الآية بالنسبة لما قبلها وما بعدها، من الملاحظ أن سورة الإسراء، هذه السورة حفت بالتسبيح والتحميد. السورة حفت بالتسبيح والتحميد، يعني بداية السورة التي قبلها سبحانه وتعالى عما يشركون، سورة النحل، سبحان الله، وبداية السورة التي بعدها الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. إذن هذه السورة هي كسورة حفت بالتسميح والتحميد، التسبيح قبلها والتحميد بعدها. هذا واحد. السورة نفسها حفت بالتسبيح والتحميد، هي نفسها يعني آيات السورة الإسراء بدأت بسبحان الذي وانتهت وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. عجيب، سبحان الله. نعم، يعني لاحظ يعني جيد، يعني السورة واللي هي آياتها هكذا. نعم. ثم هي أيضا من الملاحظ أنها سبقت بالمعية. بالمعية؟ نعم. بمعنى ماذا المعية؟ وهو في آخر سورة قبلها قال إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. نعم، سورة النحل، المعية مع الله سبحانه وتعالى. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أعلى المعية هي المصاحبة بدون شك. أعلى المعية المصاحبة. أعلى المعية أن يعرج إذن به إليه، لا معية أعلى من ذلك. أعلى المعية صحيح أن يعرج به إليه. فدل على أنه صلى الله عليه وسلم أعلى الذين اتقوا وأعلى الذين هم محسنون. الله، لأنه لا معية أعلى من ذلك أبدا، ولم تحصل معية نبي، ولم تحصل لم تحصل لنبي مثل هذه المعية. صحيح. الآن هذه وضع السورة، كيف يعني وضعت هذه السورة هكذا؟ نعم. لاحظ في هذه الآية المباركة يعني فيها أسرار تعبيرية كثيرة حقيقة. هي بدت السورة بقوله سبحان الذي، سبحان في اللغة يعني هم إما يقولون علم، فعل؟ لا، اسم مصدر، اسم مصدر، اسم مصدر. هم يقولون علم على التسبيح أو اسم مصدر، معنى المصدر بمعنى التسبيح يعني ننزهك يا رب عن كل نقص. نعم. هو التسبيح ورد في القرآن في صور شتى، ورد فعل ماضي سبح لله، مضارع يسبح لله، أمر فسبح باسم ربك العظيم. نعم. وبالمصدر أو اسمه سبحان، سبحان ربي سبحان الله، حتى يشمل كل أحوال التسبيح، يستغرق كل أحوال التسبيح. يعني التنوع اللفظي من حيث الصيغ الصرفية والصيغ النحوية التي جاءت للدلالة على الشمول والعموم، كل الأحوال، كل الأزمان، الماضي، الحال والاستقبال، الأمر والمصدر. ثم هنا بالذات هو في سورة الإسراء هو قال سبحان، بدأ بالمصدر. نعم. من غير ذكر الفاعل التسبيح ولا زمن. لأن المصدر هو الحدث المجرد. صحيح. الظرف هو حدث مجرد غير مقيد بفاعل أو ولا زمن، ولا بالزمن، وهكذا. نعم. إذن الآن هي بدأت بسبحان، بالمصدر أو باسم المصدر الذي هو لم يقيد بفاعل ولا بزمن، لغرض الإطلاق، يعني هو أهل التسبيح ومستحقه سواء كان هنالك من يسبحه أم لم يكن. الله أكبر. مرة ثانية، لما يأتي بالمصدر للدلالة على الإطلاق سواء كان هنالك من يسبحه أو من خلقه، من خلقه أو لم يكن. الله أكبر. عندما تذكر فاعل راح تربطه بفاعل معين. لما صحيح. تقول تسبح له الملائكة ربطنا التسبيح بالملائكة، لما تقول له سبح ربطنا التسبيح بالمخاطب. طيب. عندما تطلق سبحانه، إذن أنت لم تقيده بفاعل، ويقتضي التسبيح في حد ذاته بغض النظر عن الذي يقوم بفعل التسبيح ولا بزمن. المصدر منقطع عن الزمن طبعا، حدث مجرد هو، لأن إذا اقترن بزمن أصبح فعل. صح. والفعل يصبح له نطاق. خلاص. إذن هو هنا إطلاق التسبيح من أي زمن، قبل الخلق، بعد الخلق، قبل وجود أي كائن، وبعده، سواء كان هنالك من يسبحه أم لم يكن. سبحان الذي أسرى. سبحان الله. هذا واحد. لاحظ هنالك حقيقة أمر، افتتاح السورة بسبحان بالتسبيح، طبع السورة بالتسبيح إلى حد كبير، يعني شاع فيها التسبيح إلى حد كبير. يعني لاحظ ماذا قال؟ سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا في السورة. نعم. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. هذا أعظم إطلاق التسبيح. صحيح. وإن من شيء، خلص، يعني ما في شيء إلا يسبح بحمده، هذا أعظم إطلاق. هذا لا ملائكة ولا غير ملائكة ولا عقل ولا غير عقل. سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ولا أعلم أن هنالك سورة تدانيها في التسبيح وكثرته. سبحان الله. بدأت بالتسبيح وليست هنالك سورة تدانيها التسبيح في شيوعها، ولعل ذلك إشارة إلى نقله إلى عالم التسبيح. الله الله، أحسنت. هذا أمر. ثم قال بعبده، لم يقل بمحمد ولم يقل بالرسول الذي أسرى بعبده، حتى نعلم، ليدل على أن الإنسان مهما عظم مهما كبر فإنه لا يعدو أن يكون عبدا لله. هذا مقام تشريف للعبد. تشريف. نعم. ولا ينبغي لأحد أن يتعالى ويدعي أنه أرفع من سائر العباد. ولئلا يعظم محمد على غير ما ينبغي فيدعى له أنه منزلة أعلى من العبودية. هو عبد، ثم هو العبودية أعلى وسام. أعلى وسام هي للخلق، هي مقام العبودية. نعم. يعني ربنا لما أثنى على نوح قال إنه كان عبدا شكورا. على أيوب إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. نعم. لاحظ هنا حقيقة أمر، عندما ربنا ذكر موسى عليه السلام عند المناجاة قال ولما جاء موسى لميقاتنا ذكره باسمه، ما قال عبدنا موسى. صحيح. ولا الرسول موسى. سنقول نعم لما. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، معناها منزلة طيبة أن يكلمه الله سبحانه كان وتعالى. كان عاقب ذلك أن خر موسى صعقا. وماذا في هذا سيدي؟ خر موسى، لو قال عبدنا كيف يخره صعقا؟ الله، لأنه خر صائقا لأنه لم يقل عبد. لا لا لا لم يذكر هذا، هو مناسبة المقام. قال ولما جاء موسى لمي، قال آل موسى باسمه العلم. نعم. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. يقول وخر عبدنا موسى رسولنا صعقا، هل يناسب التكريم؟ لا. صعقة سبحان الله العظيم، يناسب التكريم؟ وكأن ذكر عبد أقوى من ذكر الاسم مجرد. أقوى. أقوى من أن يقول باسمه موسى أو عيسى أو كذا. أقوى. فوجد عبد من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. هذا العبودية الاختيارية هي أعلى وسام الاختيارية. إذا في نفس الصورة حتى بعثنا عليكم عبادا لنا، مجال تشريف للعباد لهؤلاء العباد. العبودية قسمان. نعم. اختيارية وقسرية. طيب. القسرية ليس فيها فضل، كلنا عبد لله شاء ما أبا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبد عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ليس فيها فضل. نعم. الفضل هو في الاختيار، كلما يعني عبد وذلل الإنسان نفسه لله ازداد تقربا إليه وازداد رفعة عنده. لا إله إلا الله. هذه عبودية اختيارية وليس اختيارية. القسرية كلنا الكافر والمؤمن شاء ما أبى عباد نعيش فيه. طب العبودية في سورة الإسراء كما ترى حضرتك. تكريم بعبده ليلا من المسجد الحرام. ثم نأتي، هو هذا السؤال، قال لماذا قال ليلا؟ نعم. والإسراء المشي ليلا يسمها السورة. السورة إسراء والإسراء والسورة والليل. الإسراء والسورة. حقيقة هو نحن عندنا الظروف كحكم عام يعني للسائل عموما في غير هذه في غير هذا الموضع. نعم. هو إحنا عندنا الظروف قسمان، يسموها ظرف مؤسس وظرف مؤكد. ظرف مؤكد. والحال عندنا حال مؤسسة وحال مؤكدة. نعم. عندنا كثير. والصفة صفة مؤسسة وصفة مؤكدة. كثير هذا الشيء. الظرف المؤكد كان تقول سرت ليلا. أو لا سريت ليلا، مو سرت ليلا. سرت ليلا مؤسس نفسه. أو جلست زمنا. ما الفرق بين المؤسس والمؤكد أصلا؟ المؤسس تأتي بشيء جديد. يؤسس معنى جديدا. المؤكد يؤكد المعنى الذي قبله. جيد. جلست زمنا أو مكثت زمنا، هو المكث لازم يكون زمن. صح. مكثت زمنا هذا مؤكد. مؤكد. لاحظ الياء قولنا زمنا. طبعا هذا مؤكد. هذا ظرف مؤكد. مؤكد هذا. لأن الظرف لابد أن يكون. لم يؤسس معنى جديدا لا بالجملة. لا لا لا. نعم. إذن مؤكد. طيب. إذن احنا عندنا في اللغة هذا موجود الظرف المؤكد والمؤسس والحال والنعت وغيرها كثير. نعم. هذا من ناحية. الأمر آخر هو قال ليلا حتى يدلنا على أن كل هذا الذي حصل هو في جزء من الليل. ولو قال أسرى يبقى أيضا يفهم أنه لا في جزء ليس من بجزء من الليل. قد يكون بدأ بالإسراء في الليل لكن انتهى إمتى لا نعلم. الله أكبر. لا طبعا طبعا طبعا لا نعلم. لو قال أسرى ليس بالضرورة أن ينتهي بالليلة لكن بالضرورة أن يبدأ بالليل. يبدأ بالليل. ينتهي متى؟ لا نعلم. 6 أشهر يمكن. الله أكبر. لأن هي المدة بين الرواح ولا هذا 6 أشهر رواحا ومجيئا. سيقول أسرى بعبده ليلا. يعني تمت هذه في جزء من الليل ذهابا وإيابا. هذه كلمة ليلا هنا تفيد ليس فقط التوكيد وإنما أراد أن يعلمنا ربنا أن الأمر كله تم واكتمل بجزء من الليل. قال لم يقل مثلا أسرى وعاد به أو أسرى به وأرجعه. أي الأيسر الأخصر والأوجاز والشيء. هذا طبعا أسرى بعبده ليلا. ليلا لو حتى لو قال الليل أيضا قد تستغرق الليل كله لكن ليلا جزء من الليل. لو قال أسرى بعبده الليل تستغرق الليل في الليل أيضا قد تستغرق الليل. سبحان الله. ليلا جزء من الليل. في فرق بين الليل وليلا. نعم هو أصلا نص على ذلك سيبويه والنحاة أنك إذا عرفت استغرقته. إذا عرفت بأل استغرقته يعني سمى الاستغرقيها. نعم تستغرقه. يعني لما تقول صاحبته الليل يعني كل الليل إلا إذا أردت المبالغة. حدثته الليل يعني كل الليل. طول الليل. كل الليل. طب حدثته ليلا. لا عجيب. نعم عاد نص على اللغة دقيقة. قال تعالى يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وقال ليلا. لم يقل ليلا. لو قال يسبحون ليلا لا يعني في ليلة قد يسبح قليل وقتها. سبحان الله. يسبحون الليل والنهار أي طول الليل وطول النهار لا يفترون. لاحظ لا يفترون. صح تؤكد. تؤكد هذا. إذن هذا ليلا. نعم يعني هو كل تم جزء بجزء من الليل. دكتور فاضل حضرتك تأتي بهذا الكلام من أين؟ من اللغة. يعني هذا ما شاء الله يعني كتب اللغة غيرها. بارك الله فيك يعني وأحسن إليك يعني لكنها دقائق حقيقة ما سمعنا عنها منذ قبل. لأنك أنت لم تقرأ كتب اللغة يمكن كمان. نعم. باعتبار لست مختصا بهذا مثل. نعم. أنا يعني بحكم الاختصاص. هذا علم غزير والله يا دكتور. أنت رجل متواضع فقط. هذا علم غزير. بارك الله فيك. بارك الله فيك. ثم قال من المسجد الحرام. يعني هو ذكر مبدأ الإسراء. نعم. حتى يعني لدلالة على قدرته أنها من هذا المكان إلى المسجد الأقصى. حقيقة هناك يبدو أيضا الله أعلم في يعني في بعض الروايات دلالة شرعية حقيقة. كثير من العلماء ليس كلهم يرون أنه أن الإسراء كان من بيت أم هانئ. قسم يقولوا لا من المسجد نفسه. وهم مش من معنى من ابتداء الغاية؟ مو هو هذا السؤال. آه. هو يعني كثير منهم يقولون من بيت أم هانئ فاخته بنت أبي طالب. نعم. هذا البيت هو خارج المسجد الحرام. صح. لكن هذه إشارة على أن مكة كلها حرام وكلها مسجد حرام وما دخل في التوسعة هو مسجد حرام. حكمه حكم المسجد الحرام. كل مكة. كل مكة. ما دخل فيه هو من المسجد الحرام. طيب يقول الأرض يعني ليس الأرض مكة ليس الأرض. يعني الآن المسجد الحرام هل هو كما كان في زمن الرسول نفس الساعة لو توسع؟ لكن المسجد في القرآن ربما يدل على بناء معين يعني أن المساجد لله. ولذلك قالوا هذا فيها إشارة شرعية إلى أن مكة كلها ما تدخل في المسجد الحرام. حرام. إشارة إليه. يعني من قال هذا من قال بهذا الرأي قال هذا دليل على أنه كل مكة هي جزء من المسجد الحرام، ما يدخل فيها دخل المسجد الحرام. جيد. نعم. على أي حال الله أعلم بها. ثم قال إلى المسجد الأقصى. لم يكن ثمة مسجد آنذاك، ما كان مسجد، مسجد ما كان، ما في مسجد كان. كان ماذا؟ هو بيت المقدس كان. ليس هناك مسجد بمعنى المسجد يعني تقام فيه الذي يفهمه المسلمون هكذا، تقام فيه الصلاة وكذا. هل كان هكذا؟ لا. لما قال المسجد؟ دلالة على أنه سيكون، لكن هم كانوا يعرفون أن هنالك يعرفون بيت المقدس المقصود به سماه الأقصى. سيكون هذا لأن هو بني للعبادة، العبادة بعد مكة بأربعين سنة. بعد مكة؟ بعد الكعبة. بعد الكعبة؟ نعم. إذا بناه من؟ إبراهيم أيضا. سيدنا إبراهيم أيضا وإسماعيل. سبحان الله. نعم. لكن بعد الكعبة بأربعين سنة. هو أول بيت، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة. خلاص هذا أول بيت. المسجد الأقصى بعد بأربعين سنة. لاحظ قال باركنا حوله. حول من؟ المسجد الأقصى. المسجد الأقصى أم الحرام؟ لا، المسجد الأقصى. الأقصى؟ إيه طبعاً. المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. طبعاً بإسناد الفعل المبارك إلى الله، قال باركنا، لم يقل بورك حوله. لأنه في بداية الآية الضمير لم يكن ضمير المتكلم. خلص. سبحان الذي أسرى بعبده. ليدل على أن المتكلم هو الله وليس نقلاً عنه. في المباركة. هو المباركة. لم يقل الذي بارك حوله مثلا. فيكون كلاما عنه وإنما هو الذي تكلم. الله أكبر. صحيح. بارك حوله تتكلم عنه. غائب. طيب يعني ربما يسأل هنا، يعني يسأل سائل سؤال، لماذا لم يتكلم بضمير المتكلم ربنا تبارك وتعالى في حال إسرائه بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ يقول سبحاني أول مرة عظمة. ثم صح. لغة لا يوجد سبحاني، يعني ما شايفها الشكل هنا سبحان. واحد ينزه نفسه يعني هكذا يعني. سبحان الله. نعم. ثم قال، لاحظ قال باركنا حوله، لم يقل باركناه. ما الفرق؟ لتشمل المباركة المسجد وما حول المسجد. ولو قال باركناه فقط المسجد. فقط المباركة. طب المسجد هنا يعني بقعة المسجد أم البلد حوله كلها؟ حوله. قال حوله. لكن سؤال على خصوص، على غرار أنه المسجد الحرام بمكة. ذاك غير حكم شرعي، هذا حكم آخر. هذا حكم آخر. نعم. مكة، لأن مكة كلها حرم. فإذا هو بارك مو فقط المسجد وإنما بارك حوله. حول المسجد. لاحظ وما لم يقل إذا باركناه، ويكفيه بركة أنه مسجد. صحيح. وأن المساجد لله. طب باركنا حوله توحي بالضرورة أن المسجد مبارك، وهو كانت المباركة حوله بسبب المسجد. يعني المباركة حوله تشمله أيضا بسبب المسجد هو. نعم. ثم ربنا سبحانه وتعالى المساجد انسبوها إليه، وأن المساجد لله، ما كذا؟ فلا تدعو مع الله. نعم. إنما يعمر مساجد الله من آمن. نعم. فهي إذن هي أحب البقاء إلى الله المساجد في الحديث. صحيح. فإذا المباركة في الأصل له، هي حوله. وهي بيوت الله في الأرض. بيوت الله في الأرض. يعني هو هذا حتى في الجاهلية لما قال فأقسمت بالبيت الذي طاف حوله. رجال طاف حوله تعظيم للبيت ولا اللي طاف. صح. نعم. ثم لاحظ أنه أطلق المباركة، لم يقل باركناه بكذا. قصيدة زهير. نعم. أمين أم أوفى دمنا تكلمنا. نعم. لم المباركة أطلق باركنا حوله بأي شيء، باركناه بكذا، بأي شيء مباركة لم يذكر باركنا أي شيء باركة. هو باركة يعني لها تخصيص من حيث اللغة، قد تكون معنوية، بارك بالرزق من البركة. من البركة. لا، باركنا حول عامة روحانية ومعنوية ومادية هذا البلد، يعني كلها مباركة مطلقة. نعم. ثم لاحظ أنه غريب، قال باركنا حوله ولم يقل باركنا ما حوله. ما الفرق؟ حتى تبقى المباركة دائمة، لأن لو قال ما حوله راح تخص الأشياء اللي التي حوله، الأشياء المعينة، وإذا زالت تزول تزول البركة. تزول البركة. الله أكبر، وهذا باركنا ما حوله، ما حوله طبعا، لكن حوله ولا بد المسجد يكون له حول، فتبقى المباركة دائمة. سبحان الله، اللغة دقيقة بشكل غير عادي. لو قال باركنا ما حوله، يعني الأشياء التي حوله هي الأشياء المعينة ما حوله، لو زالت زالت المباركة، بينما حوله بقيت المباركة ببقاء حوله. قطعا، نعم قطعا. ثم قال لنريه من آياتنا باركنا، نعم. يعني التفت للمتكلم، سبحان الذي أسرى باركنا حوله، تكلم يعني كما قلت، يعني هذا كله حتى يدل على أن المتكلم هو الله. ونعم بالله. قال لنريه، سبحان الذي أسرى، لماذا أسرى؟ لنريه، تعليل، نعم. لام العلة هاي. يعني إذن تدل على أن أفعاله سبحانه معللة الحكمة، لكن وإن أراد يكشف العلة لنا. ذكرها، نعم. يعني ومعنى ذلك أن هنالك منهجا لهذه الرحلة فقط حتى يرى آياتنا. آيات الله سبحانه وتعالى، ليس آياتنا وإنما من آياتنا، يعني هنالك أمور محددة يرى من للتبعيد. لا يراها كلها، ليس لنريه آياتنا، لا يمكن، لنريك من آياتنا الكبرى، جزء قسم من الآيات. إذن هي ذات منهج، نعم، ومعللة والحكمة. الآيات بمعنى ماذا؟ ما مخلوقات الله التي العظيمة التي ربنا، المعجزات، الأشياء التي عظيمة. ثم قال لنريه، لم يقل ليرى، يعني هذا يعني رحلة الإسراء والمعراج كلها هذه لكي يرى الرسول عليه الصلاة والسلام من آيات الله، من آيات الله الكبرى، نعم. والقد رأى من آيات ربي، نعم، الرسول يرى من آيات ربي، نعم، نعم. لاحظ قال لنريه، ما قال ليرى، ولم يقل ليرى. طب ليرى من تلقاء نفسه، نعم، يعني هكذا كما يرى، لا لنريه، يعني هناك رحلة، منهج. طب ما هي ليرى نفسه، لنريه من الذي يريه؟ الله له مقال، إذا تقول ليرى من، يعني ليس ليرى، يعني. فلنريه ذكر تعظيم الفاعل، تعظيم لله، تعظيم للرسول ولا احتفاء بهذا الرحلة. أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يريه بإرادته، هذه أروه، هذه هذه هذه. في تضعيف في مكان آخر قال لقد رأى من آيات ربه، هو رأى من آيات ربه بعد أن أراه رب، أراه فرأى. إنما بداية الرؤية من قبل الله سبحانه وتعالى، أراه فرأى، هكذا. إذن وأضاف الآيات إلى نفسه سبحانه، لنريه من آياتنا، ليس من الآيات، كلها تعظيم. سبحان الله، كلها تعظيم. إنه هو السميع البصير. جمع آيات هنا على إتيانه على الجمع له دلالة خاصة؟ لا، ليست، يعني هي ليست آية واحدة، كثير، وليست، نعم، سبحان الله، نعم، جمع من الآيات كثير، نعم، نعم. إنه هو السميع البصير، إنه هو السميع البصير. طبعا رجع للإفراد بعد أن قال من آياتنا لنريه، جمع ضمير التعظيم، صحيح، قال إنه هو السميع البصير، ليدل على أنه واحد لا شريك له. باركنا، باركنا، رجع منزه عن الشرك طبعا، وهذا ذكرنا أكثر من الناس بأسلوب مضطرد في القرآن الكريم، أنه حيث يذكر ضمير التعظيم لابد أن يسبقه أو يأتي بعده ما يدل على أنه واحد لا شريك له، لابد. وقال إنه هو السميع البصير، ولم يقل إنه سميع بصير. هو هذه ضمير دلالة، أي ضمير الفصل، على أنه الكامل في ذلك وأنه مختص به سبحانه. يأتي السؤال، لماذا قال السميع البصير وكان المظنون أن يأتي بما يدل على القدرة؟ يعني معذرة المسألة، هو إنه هو، يعني هل هنالك فرق نقول إنه السميع البصير وإنه هو السميع البصير؟ نعم آكد إنه هو. نعم مع انه في القران ايضا والله سميع عليم والله كذا، مش وليس والله هو السميع، وهنالك ايضا هو هكذا في القران حسب السياق الذي ياتي تاتي في سياق، يعني هو للتاكيد اكد. نعم والكمال في ذلك يعني كله. نعم لم يقل بقى على كل شيء قدير او هو يعني هكذا كان المظنون. هو افاد القدره لما قال اسرى بعبده ليلا يزيل الحرم، دل على قدرته ولا لا؟ صحيح. يعني لو قال على كل شيء قدير هو مفهوم مما سبق، يعني لم يضف شيئا جديدا، وإنما هو معلوم مما مر. سليم. لكن هو أراد أن يذكر أمرا آخر، ملحظ آخر، وهو هو أولا لماذا أسرى به ليرى ويسمع ولا لا؟ وقال لنريه ويسمع التسبيح والكلام مره زين، وليدل على ان ما يراه يراه ربه. نعم. وان ما يسمعه يسمعه ربه ولا لا؟ صحيح. إذن هو اختيار لانه اراد ربه ان يرى ويبصر ويسمع، قال انه هو السميع البصير، فما يسمعه يسمعه ربه وما يبصره يبصره ربه. هذا واحد. يمكن تسألني السؤال لماذا لم يقل السميع العليم؟ وارد. نعم وهذا السؤال اللي حضرت سألته. نعم طرح في البداية وربنا أيضا قال السميع العليم في مواطن ممكن. نعم لكن هنالك يعني الذي يسمعك ويبصرك هو عليم بك أو لا؟ عليم. الذي يعلم هل بالضرورة يبصرك؟ لا. إذن هنا ما هو أدل على العلم والقرب، لأن العليم قد يكون غائبا عنك. صحيح. هكذا. إذن هنا السميع البصير شمل العلم والرؤية والسمع. هذا واحد. زين تقول لي زين ربنا قال في مواطن السميع العليم. نعم. يعني هو قال وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. نعم. وقال فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، قال السميع العليم. وقال في آخر فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. لماذا؟ لاحظ لما قال وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، لما ذكر الشيطان الذي لا يرى لا ولا ترى وساوسه وإنما تعلم. الله. قال السميع العليم، ذكر الصفة الخاصة به. لكن لما قال إن الذين يجادلون في آيات الله يجادلون بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير، هؤلاء يبصر بعضهم بعض يبصر بعضهم بعضا. يبقى هناك سؤال، لماذا قدم السمع على البصر؟ إنه هو السميع العليم البصير. نعم البصير. حتى في معظم القرآن السميع مقدمة على البصير على العليم، يعني في الأكثر ليس دائما. ولهذا قلت السميع العليم السميع البصير. في الكثير. نعم في الكثير، لأن من يسمعك أقرب إليك ممن يراك. حتى في بعض المواقف أخرى يعني وضربنا على أذانهم في الكهف سنين عددا، مسألة الأذان أيضا فهو يعني تختص بالسمع يعني. حتى صم بكم عمي يقدم أيضا خاصية السمع أو العيب الملاحق بخاصية السمع. واضح أن السمع أهم من البصر مثلا في مواطن، لكن في مواطن أبصرنا ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. صحيح. يعني وإنما ما يقتضيه ربنا أبصرنا وسمعنا، لأن هؤلاء أبصروا جهنم رأوها بعد أن كانوا يسمعون عنها. الله. وما فما رأى كمن سمع. كنا نسمع الآن بأبصارنا. فصدقت رؤية السمع فقدم الرؤية حسب. طب في الآية الكريمة هذه أولا إذن هو قدم السمع على البصر، لأن من يسمعك أقرب إليك ممن يراك. من يسمع. أتصور العكس. اللي يسمع أقرب ولا اللي يراك أسمع أقرب؟ أنت ترى النجوم والكواكب والشمس والقمر وترى رجلا من بعيد ولا تسمع صوته. صحيح. أي الأقرب؟ السامع. السامع نعم. إنني معكم أسمع وأرى، مشعر بالقرب. صح. نعم صحيح. نعم. مشعر بالقرب والطمأنينة. نعم. صح. ثم أصلا في مجال الدعوة السمع أهم من البصر. في مجال الدعوة التبليغ. هذا أمر. حقيقة هو هناك أمر آخر، أن الإسراء كان في الليل. صحيح. والليل آلاته السمع وليس البصر. صح أحسن ما شاء الله. يناسب سياق مسرح الحالة آنذاك. يعني قال تعالى قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. ليل. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. مراعاة الحالة. مراعاة. فناسبت الكلمة المسرح الذي يتحدث عنه. إذن تقديم السمع أولى من كل ناحية. صحيح. نعم. بارك الله فيك وأحسن الله إليك. معنى اتصال هاتفي نأخذه؟ الآن نستمتع معكم. تفضل هذا. لا تفضل ما ودنا نقطع الكلام. سيدي يعني. ربنا يبارك. تفضل يا أستاذ. لاحظ أنه ذكر في هذه الآية جملة من صفات الله سبحانه. نعم. ذكر الحياة. فأين؟ ولما يقول سميع بصير. والأسرى بعبده ليلا. صحيح. يعني حي ولا لا؟ صح حي. نعم. الحياة. والقدرة. في الإسراء. والحكمة لنريه من آياتنا. صح. والسمع. والبصر. وهكذا. نعم. لا شك أن الذي قدير وسميع بصير يكون حي. أكيد. من يفعل العلة فهو حكيم. نعم. ذكر صفة الخلق تضمنا، قال لنريه من آياتنا. إذا ذكر أبرز صفات الألوهية الحياة والخلق والملك والقدرة والحكمة والسمع والبصر. هكذا؟ جيد. نعم. ذكر هذه الأمور تعريض بآلهة الكفار التي لا تسمع ولا تبصر ولا تعقل وهي عاجزة عن لا تغنى عنهم من الله شيئا. صح. لاحظ هو ذكر الكمال فيما ذكر من صفات الله، يعني مو فقط ذكر هذه وإنما ذكر الكمال فيها، يعني ذكر الكمال في القدرة والسمع والبصر والحكمة وكل شيء. قل لي أين ذكر الكمال؟ أين؟ يتجلى هذا أين؟ وقد الإنسان أو أي شخص قد يكون سميع بصير ذا قدرة لكن أحمق متهور ولا لا؟ صحيح. فتكون هذه الصفات هي عيب فيه، تكون قدرته وبال ذم لا مدح. إذا نعم. إذا لم يكن يعني إذا كان أحمق متهور. نعم. ربنا لم نفع ذلك بقوله سبحان الذي أسرى نزه نفسه عن صفات النقص وما لا يليق. مو هكذا؟ نعم. كان إذا كان كاملا في الصفات هذه كلها. صحيح. في كل الصفات منزه عن العيوب فاستحق الثناء. هذا علاوة على أنه قوله سبحان ويفيد تنزيهه عما كان يصفه أهل الجاهلية. نعم. سبحانه وتعالى عما يشركون. نعم. عما يقول علوا كبيرا. بعد صحيح. نأخذ هذا الاتصال الهاتفي. معنا اتصال هاتفي. السلام عليكم. ألو. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ دكتور بهجة الحديثي مدير بيت الشعر بالشارقة، مرحبا بحضرتك. حياك الله أخي الدكتور. حياك. محمد. عليكم السلام. حياك وحياك ربي. الله يبارك فيك. وحيا الله أخي الكريم الكبير وشيخي الجليل وأستاذي الدكتور فاضل السامرائي. حياك وتحية الله. إجلال وإكبار وشكر لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ولدائرة التلفزيون فيها على هذا البرنامج وبرامج أخرى كثيرة قدمت وتقدم خدمة منقطعة النظير للقرآن الكريم وللإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، فجزى الله الجميع خير الجزاء. آياتي قصيرة ومختصرة وهي بعنوان يا سيد الذكرى. للآن باق ذكرك المعطاء، لحنا به تترنم الشعراء. للآن والذكرى ربيع نفوسنا، وشذى النبوة عاطر شذاء. للآن والذكرى تهيج بخاطري، والنفس من وله بها غناء. قد هل يومك مشرقا متألقا، فزينت عرسا به الأنواء. يوم يهيم بحبه كل الورى، وفم الزمان تبسم وثناء. بك تزدهي الأيام نشوى والدنا، تزهو وتشدو باسمك الجوزاء. اسم تجلجل في السماء حروفه، واللوح مزدان به لألاء. ما دون التاريخ إلا صفحة من سيرة تجلى بها الظلماء. سمحاء جادت بالنعيم وبالهدى، نورا به تتوضأ النعماء. راقت بها الدنيا وظل سؤالها، أتغيب تلك الشرعة السمحاء؟ لا، لن تغيب، وفي الذرى راياتها، والحق لا يعلو عليه لواء. كم تاه في معناك عصر وانقضى، واحتار في أسرارك الحكماء. وانشق كسرى قلبه وصروحه، وهوى لقيصر في الحياة بناء. يا كاتبا بالنور تاريخ النهى، بك يزدهي المعراج والإسراء. بسلام. يا سيد الذكرى، يا سيد الذكرى، بدربك نلتقي، ولنا بيومك للجهاد نداء. علمتنا أن الرسالة ثورة، فيها لكل الظامئين رواء. ومن الرسالة أشرقت في دربنا شمس تغيب بظلها الظلماء. لا، لن نحيد عن الجهاد طريقنا حتى تخضب بالدماء دماء. لا، لن نحيد عن الجهاد طريقنا حتى تخضب بالدماء دماء، ولتشهد الدنيا بأننا أمة عربية، ولتشهد الدنيا بأننا أمة عربية راياتها خضراء. النصر مكتوب لها ولجندها جند السماء، وإن طغى الأعداء عذرا أبا الزهراء. أنت إمامنا، أنت الذي فوق السماء سماء، أنت الذي فوق السماء سماء. ألف شكر أخي الكريم وتحية. أحسنت دكتور باجد حديثي، بارك الله فيك، شكرا لك، بارك الله فيك ونفع الله بك. معنا اتصل آخر. السلام عليكم. ألو. أيوة. مرحبا، السلام عليكم. مرحبا، السلام عليكم. وعليكم أنا السلام. أنا دكتور عزام من دير الزور. مرحبا دكتور عدنان. عزام. يا مرحبا عزام. دكتور عزام من سوريا. السلام عليكم، من سوريا دير الزور. يا مرحبا، تفضل. لي رجاء وطلب عندكم يا دكتورنا الفاضل سام الراي، وهو أن تقوم أنت وكل عالم بالدين يسمعني بمحاولة بتجديد تفسير القرآن الكريم. فالقرآن لكل زمان ومكان. برأيي أن كل التفاسير كانت أدبية ولغوية وشرعية، ولم تعطي للناحية العلمية حقها في الموجودات النصية في القرآن. وعلى سبيل المثال، خلق الإنسان من ماء مهين يخرج من بين الصلب والترائب. كل التفاسير لم يتطرق بشكل تفصيلي لهذه الناحية العلمية، لأن في ذلك الزمان لم يكن مكتشف علميا أن مركز التزاوج موجود في الفقرات العجزية بأسفل العمود الفقري عند الإنسان. القرآن نزل على سيدنا وسيد المرسلين محمد عليه الصلاة والسلام، صلى الله عليه وسلم، قبل 15 قرنا. نعم. لا أطيل عليكم وأخذ وقت الآخرين، والطلب هو تجديد دائم للتفاسير مع الاحتفاظ بالأصل. طيب، النقطة الثانية إذا سمحت وتكرمت، هل هناك لمسة بيانية عندما قال رب العالمين لموسى إني أنا الله العزيز الحكيم. أرجو التفضل وبيان اللمسة البيانية إنه اختار الاسمين العزيز الحكيم من باقي الأسماء الحسنى بالتعريف على نفسه تعالى. وشكرا لكم. بارك الله فيك سيدي، شكرا لك. معنا اتصال آخر. السلام عليكم أخونا أبو لوط. حياك الله أخوي محمد، الله يسلمك. حياك الله وبياك. حياكم الله. رضي الله عنك. يعني في قوله تعالى ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا. قال الدكتور جزاه الله خير أن الرؤية تكون في الآخر. فلو انتبه لقوله تعالى أولم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم عنها تصدون. في آية أخرى وسبحان الله كأنها مفسرة لهذه الآية. لا حول ولا قوة إلا بالله. أحاول أتذكرها الآن، كانت على لساني سبحان الله. نحن بانتظارك سيد إن شاء الله تذكرها، ونحن بانتظارك. عاود اتصل بنا، اتصل آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسلمك. أبغى أسأل الدكتور عن تكرار كلمة الظل في القرآن الكريم بشكل يعني واضح. إيش الكلمة؟ تكرار كلمة الظل. الظل. نعم. يعني حتى بعض المعاني الخاصة بهذه الكلمة في سورة الفرقان مثلا آية 45 ألم ترى يا ربك كيف مد الظل. نعم. جعله ساكنا. توضيح لمعناها يعني كيف يكون الظل ساكن وكيف يكون يعني في آية أخرى اللي هو ظلا ظليلا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا النساء 57 في الجنة. في آية أخرى برضو يتفيأ ظلاله في سورة النحل 48 ما الفرق بين الفي والظل؟ أيضا في آية أيضا يعني ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها الرعد 15 وظلالهم بالغدو والآصال. نعم جزاك الله خير. يعني يشبه رب العالمين كأنه الظل يعني كائن حي يرافق الإنسان يعني يسجد معهم. تمام. فحبذا لو يعني وضحت لنا هذه المعاني واللمسات البيانية. حاضر. أيضا برضو في لغة الإعلام والأفلام اللغة الحديثة هناك مثلا يعني لغة يقولوا الظل الأحمر. ما هو الظل الأحمر؟ أي يعني هذا يعني من الأشياء اللي يستخدموها الآن الظل الأحمر. فحبذا لو برضو توضيح لذلك. أيضا هناك علاقة بين الظل والظلمة. الظلام يعني زي ما نشوف الأرض أو الكرة الأرضية يعني محل ما تشرق تصقع فيها الشمس أو تضرب فيها الشمس يكون فيها نهار والجزء الآخر يكون ليل، وكأن الظل هو ظلمة. ولكن هناك ظلمات أيضا بعضها فوق بعض كما ورد في القرآن الكريم. نعم. أيضا يعني عمق أكثر عن معنى الظل. حاضر. حفظكم الله ألف خير ورحم الله والديكم. بارك الله فيك يا سيدة، حفظك الله ورعاك وأحسن عليك. شكرا لك أخي عبد المجيد. سؤال أخونا عبد المجيد نأتي لنهاية الحلقة، نكمل معكم في حلقة قادمة إن شاء الله دكتور فاضل. بارك الله فيك. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأحباب، إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج لمسات بيانية. أشكر حضرتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي. وحتى يضمنا لقاء جديد مع لمسة أخرى من لمسات بيانية في القرآن الكريم، نستودعكم الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.